بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مشايخنا من مجموع ما مضى من بحث ومناقشة لكلمات المانعين والمثبتين، من مجموع ذلك يمكن لنا أن نلتزم بدليل واحد. وقبل ذلك يمكن لنا القول بأن أدلة المانعين غير كافية في التدليل على انحصار لفظ الغنيمة في الآية المباركة غنمتم في غنيمة دار الحرب. يعني يمكن القول أن هذه الأدلة غير تامة. وأما أدلة المثبتين والقائلين بأن غنمتم تشمل سائر الفوائد والأرباح، فهذه الأدلة غاية ما يمكن الالتزام به منها ما سبق تأكيده مرارا من أن عموم اللفظ بقوله تعالى غنمتم المستفاد من كلمات أكثر اللغويين هو الدليل الأساس، يعني يمكن الالتزام بأن هذا العموم هو الدليل الأساس والعمدة في القول بشمول هذه الآية المباركة لمطلق الفوائد والأرباح، عموم اللفظ استنادا لكلمات أهل اللغة، مع التأكيد على شيء وهو أن هذا العموم غير مخصص لغويا لا بالغنيمة المرتقبة ولا بالمشقة. يعني سبق أن ذكرت قيود، القيد الأول أن الغنيمة إنما هي الغنيمة غير المرتقبة وغير المتوقعة، وأيضا الغنيمة هي الغنيمة التي تحصل بلا مشقة، يعني بيسر وسهولة أو بلا مقابل من أرباح أو جنايات أو ما إلى ذلك. قلنا أن هذه القيود غير تامة، وإنما بعضها مستنبط وبعضها لم يرد أساسا في كلمات اللغويين، وبعضها وإن ورد لكنه لم يرد على سبيل الحصر، وإنما ورد في سياق البيان الإضافي أو في سياق التأكيد على أنه قيد غالب، مثلا لدلالة أن بعض اللغويين كالمقاييس والمفردات عندما ذكروا التعريف تعريف الغنيمة أو الغن لم يتطرقوا لذكر القيود أبدا، بلا مشقة ما ذكروه أبدا. هناك كصاحب القاموس ذكر عبارة بلا مشقة، لكن عامة اللغويين ما ذكروا هذه الجزئية أو هذا القيد. ولو كان هذا القيد مأخوذا في مفهوم وفي معنى هذا اللفظ لوجب ذكره عند كل اللغويين. يعني حتى نقول بأن الغنيمة هي التي تحصل بلا مشقة، والتي حصلت بمشقة لا تعد غنيمة. لا تعد غنيمة. كيف هذا نعرفه؟ كل اللغويين ذاكري كل مقبل بلا مشقة بلا مشقة بلا مشقة بلا مشقة بسهولة ويسر، مثلا بسهولة يسر كذا، كلهم يؤكدون على هذا القيد حتى نقول أن الغنيمة ترى هي هذه، ولا الباقي لا يكون غنيمة. وأما إذا ذكره واحد أو اثنان وعامة اللغويين ما ذكروا، وإنما قالوا الغنيمة كل ما يفوز به الإنسان، كل ما يربحه الإنسان، هذا القيد الذي ذكره مثلا صاحب القاموس، طيب هذا القيد لا يكون قيدا أساسيا مأخوذا في مفهوم الغنيمة والغن، وإنما يؤتى به، يعني لا يؤتى به على سبيل الحصر، بدليل أن العدد تجاهله، طيب، وإنما يؤتى به على سبيل التأكيد، أو في الغالب والله العالم يكون باب البيان على أنه قيد غالب، مع أنه في ظني أنه ليس قيدا غالبا أيضا، هنا فيما نحن فيه، يعني غالبا يكون بلا مشقة، الغنائم غالبا تكون بلا مشقة. هذا القول أن الغنائم تكون بلا مشقة يعني مطلق الفوائد، هذا هو محل كلام أيضا، كونه الغالب، قد تأتي هناك بعض الغنائم بلا مشقة، ولكن الغالب الإنسان ما يحصل على الأرباح والفوائد والغنائم إلا بمشقة. هذا من جانب، قد تقول أنه لا نلتزم به من ذكره بعض اللغويين وأهمله البعض، نأخذ بالقيود المذكورة هنا، هؤلاء أطلقوا لكنهم ما نفروا، ساكتين ما قالوا، يعني مثلا صاحب المفردات وصاحب المقاييس ما قالوا أنه سواء كان بمشقة أو بلا مشقة، ما عندهم يضح، ساكتين، فكلامهم مجمل. أما هؤلاء الذين قالوا بلا مشقة كلامهم مفصل، فنأخذ التفصيل وندع الإجمال. قد يقال بهذا ولا يقال في ظني أساسا لا يقال، لكن لو قيل فهناك شيء يدفعه. نحن نتكلم عن الخمس الشرعي، عندنا أدلة. شنو الأدلة؟ أن رأينا سيرة المعصوم، قول المعصوم وفعله، في الخمس يأخذ الخمس من الأرباح الحاصلة بمشقة وبدون مشقة، ولهذا لأن رأينا السيرة العملية هكذا قامت، وهذا هو فعل الفقهاء قديما وحديثا، يعني السيرة متشرعية واضحة في المقام، وسيرة المتشرعية على رأي هي بذاتها تستبطن الاتصال بالحصر المعصوم، لا تسير العقلائية، هي بذاتها متشرعية، هذه لأنها متشرعية معناها متصلة بعصر المعصوم، ولا ما أصبحت متشرعية. طيب، فرأينا احنا السيرة المتشرعة، هذا واحد. ثانيا الروايات الواردة لنا التي بعضها ينبئ عن قول أو عن فعل المعصوم المتعلقة بالخمس، رأينا في الموارد موارد التخميس أن الأئمة يخمسون في أي شيء، يخمسون أي شيء، سواء حصل عليه المكلف بمشقة أو بدون مشقة، بسهولة ويسر بدون سهولة ويسر. ولهذا أقول لا معنى لهذا القيد، يبقى العموم على حاله. اللغة وعلماء اللغة كلماتهم تقول بأن الغن والغنيمة يعني سائر المشتقات والمغنم، بل والتصريفات تصريفات الفعل كغنمتم، كيغنم غيرها، كل هذه تفيد مطلق الأرباح والفوائد. وهنا في الاستخدام القرآني واعلموا أنما غنمتم، هذا الاستخدام مو خارج، يعني ليس خارجا عن ما تكلم به علماء اللغة. واعلموا أنما غنمتم يعني ما حصلتم عليه من أرباح وفوائد، مو فقط غنائم دار الحرب. هذا ما يمكن الالتزام به. ولكن نضيف حاجة، أن هذا وإن كان مقتضى كلمات اللغوية، وهذا خلاصة البحث والمناقشة، هذا وإن كان مقتضى كلمات اللغويين وهو قوي، لكن للإنصاف لو نتأمل في السياق نجد السياق على درجة من القوة ما يمكن التغافل عنها. يعني ولا بالقول بأن المورد لا يخصص الوارد، ليش؟ لأن السياق قوي. سورة الأنفال بكاملها نزلت بعد غزوة، وكثير من آياتها متعلقة بغزوة من بدايتها، والآيات السابقة لهذه الآية والآيات اللاحقة لهذه الآية بأجمعها تتكلم عن الحرب والقتال. هذا يوجد عندنا شبهة في التمسك بالعموم، شبهة عدنا. هذه الشبهة لولا الأخبار لكانت الشبهة قوية. يمكن واحد يعني في النهاية يقول المورد لا يخصص الوارد، لكن للإنصاف هذه الشبهة لولا الأخبار لما كان الدفع لها قويا جدا، اللي خلينا نطمئن بأن هذه الشبهة غير واردة، وبالتالي السياق ليس قويا. يعني السياق وإن كان قويا لكنه ليس مؤثرا، ويبقى اللفظ على عمومه، ليس فقط كلمات اللغويين وإنما بالاستدلال بالأخبار، لأننا رأينا الأخبار بهذا الاتجاه، هذا عزز عندنا الادعاء، وإلا لم يكن بنحو مستقل. يعني إحنا إلى الآن أدلة المثبتين التي تعرضنا لها هي أدلة القائلين بأن الآية في نفسها لها ظهور بغض النظر عن الأخبار. أقول لو أننا خلينا فقط خلينا نحن والعموم المستفاد من كلمات اللغويين والسياق بس، خلينا كل أدلة جانبا، أدلة المثبتين وأدلة النافين، وجبنا فقط السياق وجبنا العموم وضمنا على بعضهم البعض، المورد لا يخص الوارد لا كلام، السياق سياق رقم قوي للأنصاف، سياق قوي. لا إذا قلنا أنه لا يصرفه للمعنى الخاص، ما يصرف اللفظ للمعنى الخاص، لا أقل يخلي عندك شبهة، خاصة أن جمعهم جد من العلماء قالوا بأن السياقهم ترى إلى أثر، وجمعهم يعني ناس أيضا كبار قالوا بأن ترى إلى أثر السياق. هذا خلي عندك شبهة، كيف تحل الشبهة؟ تحل الشبهة بما ذكره صاحب الجواهر، بما ذكره صاحب الحدائق، أنه بمعونة الأخبار. لهذا يبدو لي يعني طبعا بمعونة أي أخبار، مو خبر فقط، يعني مو فقط خبر حكيم مؤذن بني عابس حتى يقال بأن هذا ضعيف وبالتالي تبقى الشبهة حاكمة. قلنا تحدثنا عن الأخبار، قلنا الأخبار طوائف، خبر حكيم هذا واحد، ثم تعرضنا نحن إلى صحيحة علي بن مهزيار وقلنا أنه ورد فيها الاستدلال بهذه الآية في مورد مطلق الفوائد، ولهذا قلنا الاستدلال بها دليل على أن في الكلام عن مطلق الفوائد دليل على أن غنمتم تعني هذا، وأن هذا يعزز القول باعتبار رواية حكيم مؤذن بني حمص. اثنين، هذا واحد. أضف إلى ذلك سيرة أهل البيت، لأن رأينا أفعالهم وأقوالهم كلها قائمة على شنو؟ على أساس تخميس مطلق الأرباح. فهذا هم مؤيد يدعم القول بأن الآية المباركة يراد منها مطلق الفوائد والأرباح. هذا المقصود بالأخبار هي هذا مجموع الأمور الثلاثة هذه. هذه الأخبار للأنصار لولا معونة الأخبار لبقيت هناك شبهة قوية في المقام. يعني لو ما كان إن الأخبار هل يمكن لفقيه أن يفتي بوجوب خمس الأرباح بناء فقط على الآية؟ لو سيرة أهل البيت ما موجود فيه هذا الشيء، هل يمكن لفقيه يقول دليلنا الوحيد هو أعلم أن ما غنمتم؟ يبدو لي ما يستطيع، ما يتجرأ فقيه يقول بذلك. إنما قال لوجود هذه القرائن القوية المنفصلة والخارجية. لهذا أن محصلة البحث تأييد كلام صاحب الجواهر وكلام صاحب الحدائق وغيرهما من الذين قالوا أن الآية تدل على مطلق الفوائد والأرباح، لكن بمعونة الأخبار والروايات لا بنحو الاستقلال. هذا ما يمكن الوصول إليه والالتزام به من مجموع هذا البحث في الآية المباركة، وهو الدليل الأول، ومحصلته أن الدليل الأول تام لكن بمعونة الأخبار. في بعض التنبيهات سنمر عليها، ثم سننتقل للحديث عن الروايات، ثم سنجيب على أصل الإشكال الذي انطلقنا منه. عندنا إشكال انطلقنا منه نريد نبحثه، وهو أن الأخماس ليش يعني أخذت في الأصول المتأخرة من عصر الأئمة. هذا هو جوهر البحث. هذا الكلام كله مقدمة للوصول لبحث ذلك التساؤل. ناتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.